بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا. أهلا وسهلا بكم. النهاردة يا مولانا بنستكمل مع فضيلتكم الحديث عن إحياء علوم الدين، وعايزين نتكلم عن حسن الخلق وسوء الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من المهلكات سوء الخلق، ولذلك أمرنا بأن نخلي قلوبنا وهيئاتنا وأنفسنا من سوء الخلق. وكلمة الخلق عرفها العلماء ومنهم الإمام الغزالي بأنها كيفية راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر. ما شاء الله. كيفية. ساعات يقولوا هيئة. هيئة. كيفية وهيئة. في مقولة من مقولات الوجود اسمه الكيف. يعدون منها الألوان مثلا أبيض وأسود، يقول له ده كيف ده. وفي كم اللي هو الطويل والقصير والتخين والرفيع. المقيس بالأوزان أو بالوزن ولا بالمتر ولا بالطول كده. فالكيف ده كيفية راسخة، عاملة زي اللون، الشربات لونه أحمر ولا أخضر ولا كذا إلى آخره. الإنسان قد يكون البشرة بتاعته بيضاء أو حمراء أو صفراء أو سوداء، هذه كيفية. فدي كيفية راسخة في النفس، الخلق بالنسبة للنفس زي اللون بالنسبة للبشرة، راسخ فيها، راسخ فيها جزء منها يعني. فإذا كانت هذا اللون بيصدر عنه، هذه الكيفية بتصدر عنها الأفعال بسهولة، أفعال جميلة محمودة، فهو خلق حسن. ما شاء الله. أفعال رضية وشر، فهو خلق سيء. إذن الخلق هو كيفية راسخة في النفس، عنها تصدر الأفعال بسهولة. الأفعال دي إذا كانت خيرا يبقى هذه حسن الخلق، وإذا كانت شرا فهذا خلق سيء، وهو من سوء الخلق. ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى في تزكية تؤدي إلى حسن الخلق، وفي من يدسي نفسه ويتركها على هواها وكيفيتها الباطلة، وده بنسميه سوء الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يبقى مكارم الأخلاق دي موجودة قبل الإسلام، فجاء سيدنا عشان يحط الكريمة عليها، يعني علشان يتممها، علشان يظهرها بأحسن حال. فكان يحب الشهامة وكان يحب الصدق، وكان يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وكان يحب الجميل من الأخلاق، فكان لما جات له بنت حاتم الطائي فرش لها عباءته الشريفة وإجلسها عليها عليه الصلاة والسلام، استعظم حال أبيها من الكرم، لأنه كان يحب الكرم، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان كان كالريح المرسلة. ما شاء الله. عندما يلقى جبريل، فلما البنت شافت أنه بيعظمها، وكونك تخلع العباءة وتعملها دي عند العرب كبيرة جدا، وهذا فيه إعزاز لبنت حاتم الطائي أمام الناس وأمام الصحابة، سيدنا خلع عباءته من أجل هذه المرأة، إذن هذه عظيمة عنده. وهو يجلسها على هذا، تفضل اجلس هنا، قال لها إن أباك كان يحب مكارم الأخلاق. ما شاء الله. فقالت له أهو في الجنة يا رسول الله؟ دي أخت عدي بن حاتم. أيوه. ما هو عدي أسلم وأخته أسلم. دخلنا في قضية تانية. أيوه. طمعت بقى النبي فرش لي العباية بس يعني دلوقتي دي قضية تانية. أيوه. كونوا في الجنة ولا كونوا في النار دي بتاعت ربنا. أيوه. لكن احنا هنا أمرنا في الدنيا باستعظام حسن الخلق وتعظيم حسن الخلق، وأبوك راجل كريم لازم نكرمك عشان أبوك. ما شاء الله. أهو في الجنة يا رسول الله؟ قال بل هو في النار، أنت هتدخلي ليه في المضايق دي؟ صحيح. دي بتاعت ربنا يوم القيامة. إنه كان يفعل ذلك لسمعة يتسمعها، علشان يقال عنه إنه كريم. إنه كريم. حتى مع ذا فالكرم محمود. صحيح. حتى مع ذا فإن أباك كان يحب مكارم الأخلاق، وكان كريما يحب الكرم. إذن إحنا مأمورين بالتخلي عن سوء الخلق، وبالبحث عن حسن الخلق. حسن الخلق له أصول، له مفاتيح، له أسس. والغزالي رضي الله تعالى عنه يقول إنه أصوله أربعة. أصوله أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. ما شاء الله. يا سلام لو الناس عرفت كده كانت ارتاحت. صحيح. شوف الأربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. أها، هم الأربعة كده. أي. الحكمة برضو هيئة للنفس، بها تدرك النفس الخطأ من الصواب في جميع الأحوال الاختيارية. يبقى نقدر نعرف الحكمة بأنها حالة للنفس تدرك بها الصواب في جميع الأحوال الاختيارية أو الأفعال الاختيارية. أدي الحكمة. حكمة يعني إيه؟ يعني عندي ميزان أوزن بيه الصح من الغلط، أهو بالبلدي كده زي ما بيقولوا، عندي ميزان أوزن به الصح من الغلط. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. القضية الثانية قضية الشجاعة. يبقى الشجاعة دي فيها جرأة، ولكنها مش تهور. جرأة تدعو الإنسان إلى العمل والإقدام، وقد يكون الإحجام مقبلين ومدبرين، ولكن بشجاعة وقوة. الثالثة العدل. العدل أساس الملك، العدل الذي إذا ما نزع من أمة وصلت هذه الأمة إلى الفتن. فالعدل بين الناس والعدل أساس الملك. الرابع العفة. العفة معناها يعني التأدب، معناها منع النفس عن الشهوات القبيحة، معناها يتولد منها الحياء، والحياء خير كله. فإذا دي الأصول الأربعة الكبيرة التي إذا ما سلبت من الإنسان، أو ما سلبت من جماعة من الجماعات البشرية، أو ما سلبت من أمة من الأمم، أو مجتمع من المجتمعات، فكأنما حطمنا المبادئ العليا لحسن الخلق. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم، يمدح حسن الخلق. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، أخرجه مسلم. طب يا سيدنا، هل الإنسان ممكن يقدر يعرف عيوب نفسه، ولا لازم حد، يعني أنا ممكن يكون عندي حكمة أعرف عيوب نفسي، ولا لازم حد يدلني عليها؟ لها لذلك طرق تكلم عنها الغزالي في الإحياء. الطريق الأول أن الإنسان يجلس بين يدي معلم، بين يدي معلم بصير، زمان نسميه الشيخ المربي، وهو بصير بعيوب النفس، ولذلك بيربينا. الأستاذ بيربينا، الأب بيربينا، الأم بتربينا، المرشد المعلم بيربينا. فأول طريق هو طريق التلقي من الشيخ العارف البصير بعيوب النفس، الناصح الأمين الذي يريد أن ينقل لي تجربته، والذي أصبح الآن في عصرنا هذا قليلا. كان زمان الناس تحب تعلم ولادها الصنعة، وتعلمهم الأدب، وتعلمهم كل حاجة، وتعلمهم الدين. دلوقتي كل واحد بيبخل بعلمه، والعياذ بالله تعالى. وهنا هنفرد حلقة ولا بد عن البخل، لأن البخل قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. نعم. طب سيدنا نطلع الفاصل بعد إذنك ونرجع نستكمل الطريق الثاني بقى. الطريق الثاني نعم. للتعرف على العيوب. فاصل نعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة، نتحدث عن حسن الخلق وسوء الخلق. قبل ما نطلع الفاصل يا سيدنا، حضرتك قلت لنا أن أول حاجة أو أول طريقة نتعرف بها على الخلق الإنسان الجلوس أمام شيخ معلم. نعم، الإنسان يعرف عيوب نفسه من الشيخ ويعرف كمان كيف يقاومها. الطريق الثاني غير الشيخ صديق. صديق وسمي صديقا في اللغة العربية لأنه يصدقك. جميل. لا يصدقك. يصدقك لا يصدقك. صديقك من صدقك لا من صدقك. الله. جميل. يعني ليه هو صديق فعيل؟ يعني لأنه مصدق. لماذا؟ لأنه يصدقك القول. يقول لك الحكاية زي ما هو شايفها. ولذلك كان سيدنا عمر يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، ما شاء الله يدعيله. فإن صديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك. الله. واخد بالك إزاي؟ فالصديق صديق ده سمي بذلك لأنه يصدقك القول، لا أنه يصدقك ويطبل لك ونفاق. لا. هل دي يا سيدنا اللي بيقولوها في العامية يا بخت من بكاني وبكي علي، ولا ضحكنيش وضحك ناس علي؟ ده نوع من أنواع العلاقة التي تأتي في الصداقة، والتي تأتي في المشيخية، والتي تأتي في الأبوة والأمومة، والتي تأتي في التربية والأستاذية وهكذا. يعني هو بكاني لكن تأديبا وليس انتقاما ولا أذية ولا كذا إلى آخره. لكن هذا النفاق منهي عنه. كان سيدنا عمر تملي حريص أن يسأل حذيفة بن اليمان. وحذيفة بن اليمان من المزايا بتاعته أنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين. فكان سيدنا عمر يمسك سيدنا حذيفة ويختلي بيه كده هو، ويقول له هل ترى علي شيئا من آثار النفاق؟ انت خبير في حكاية النفاق دي لانك انت صاحب سر سيدنا رسول الله، وهو اللي علمك ده منافق ده كذا الى اخره، فانت لازم عندك ايه اسرار عندك كذا. فشوف حرص سيدنا عمر على الصديق الصدوق الذي يرد. فكان يقول له حذيفة ان بينك وبين النفاق بابا. فكان يقول له أيكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. فكان عمر يعرف أنه سيغتال سيقتل، هيموت شهيد يعني، وهيموت شهيد. يعني يكسر أو يفتح يعني هيموت لما ولهت إتل كأنها معناها كده. فكان يقول له لا سيكسر يبيت إتل. وقد كان وهو يصلي الفجر وقتله اللعين الذي قتله هذا أبو لؤلؤ المجوسي. أبو لؤلؤ المجوسي. ف يعني عيوب النفس أيضا يمكن أن احنا ندركها بالتأمل، لما يكون الإنسان صادق قوي مع نفسه. فده طريق ثالث برضو أنه يعرفها بالتأمل. عيوب النفس يمكن أن تعرف عن طريق ألسنة الأعداء. ألسنة الأعداء بيزموني فأعرف أن أنا ده عيب فيا، أنه ده عيب فيا. ياه. جميل. مش أنه لما العدو بيزمني فيبقى أنا هاخد ده على باب العداوة وبس. لا، أول شيء اتهم نفسي أو ما يمكن فيا. صحيح كلام اللي هو بيقوله ده، ليه حق فيها. مين اللي ليه حق؟ عدوي. أترى القذاة في عين أخيك وتدع جزع النخلة في عينك؟ يبقى الواحد لازم يتنبه إلى جزع النخلة اللي في عينه. فلما يشوف الأعداء بيقولوا عليه حاجة يتهم نفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ما شاء الله. فبرضو من الطرق اللي ممكن ان احنا نتوصل بها الى العيوب ان يخالط الناس. فالمؤمن مرآة اخيه، فلينظر احدكم من يخالل. فتملي الواحد يشوف يعني ايه، زي برضو رحم الله امرأ عرف أهدى إلي عيوب. جميل. طب يا سيدنا، الإنسان لو اتعرف على عيوب نفسه بالطرق اللي فضلتك أوضحتها لنا، الشيخ أو مخالطة الناس أو من لسان أعدائه، وابتدى يحاول إن هو يظبط هذا الخلق، يعرف منين إن هو صار حسن الخلق؟ لما يكون في صفات المؤمنين. شوف ربنا قال قد أفلح المؤمنون، وسمى الصورة دي كلها صورة المؤمنين، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما هو ما شاء الله هي كده. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون الحدود وبشر المؤمنين، ما شاء الله قبلنا البشرى. يعني لما نعمل كده، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ما شاء الله، حقا، ده رب العالمين بيقول كده، بيوصف لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لما يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات. في أنا عندي المعيار صحيح. موجود في القرآن، فأشوف نفسي إذا كنت من هؤلاء وأفعل فعل هؤلاء فالحمد لله الذي وفقنا لهذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بصفات كثيرة وأشار إلى مجامعها، البؤرة اللي بتجتمع فيها الأشعة، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما شاء الله، انت عايز تشوف روح، حب لاخيك اللي تحبه لنفسك. اللي تحبه لنفسك. نعم. جميل. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. شوف شوف الكلام، ربط الاخلاق بالعقيده. جميل. ربط الأخلاق بالعقيدة. إيه علاقة كرم الضيف ولا كرم الجار ولا إنه هو يتكلم ويصمت بإنه يؤمن بالله واليوم الآخر؟ هذا ربط على طول كده، لأنه فعلا لازم في هذه الأشياء ألا تكون من قبيل التفاخر والعجب والرياء، وإنما تكون من قبيل أن يفعل ذلك لله، وأنه يفعل ذلك لأن الله يحب ذلك. ف الإنسان كده بأحسن ده، شوف النبي عليه السلام بيقول إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله عز وجل، فلا يحل لأحدهما أن يفشي على أخيه ما يكره. الله، ده حاجة يقول المجالس بالأمانات. المجالس بالأمانات، بلاش إنك تنقل الكلام وتعمل وكذا إلى آخره. حسن الخلق الحقيقة دي حاجة عظيمة جدا. وكلما قرأنا في إحياء علوم الدين وفي غيره من الكتب نرى تطبيق هذا في الواقع العملي. يعني سيدنا علي يروي عنه الإمام الغزالي في الإحياء أن عليا كرم الله وجهه ودعا غلاما فلم يجبه، ولد عنده خادم أو كان عبدا أو كذا، يا ولد تعالى ما جاش، فدعاه ثانيا ما فيش، وثالثا فلم يجبه، فقام إليه فرآه مضطجعا نايم مطلع مريح كده. قال: أما تسمع يا غلام وأنا بناديك؟ سمعني وأنا بناديلك. فبص له كده وهو نايم، قال له: آه سمعت. قال: بلى. قال: فما حملك على ترك إجابتي؟ قال: أمنت عقوبتك فتكسلت، عارف أنك لا هتضربني ولا هتشخط فيا ولا تعمل حاجة، فكسلت. فأنا كسلت ومش هجاوب. حاجة تنرفز ده كان كالعلقة اليومين دول، مش كده؟ عادة موت. دي حاجة. وهو كمان اللي دلوقتي ما فيش عبيد. أيوه ده عبد كمان. ده كان في ملكه. أيوه. أنا مش هممني لأنك أنت أمنت عقوبتك. فراح سيدنا علي بقى إيه، الواحد يتخيل إن هو ضربه. أيوه. شتمه حتى، يعني زعل منه. ملص ودانه زي ما بيقول، قرص ودانه كده. لا، قال له: امضي فانت حر لوجه الله. ما شاء الله. ايه ده؟ ما شاء الله. الناس دي كانت ايه دي؟ يعني الناس دي، بعض الناس ما تصدقش الحاجات دي من فرط توغلهم في الدنيا وتمسكهم بيها. سبحان الله. مش لان هؤلاء الناس لم يفعلوا هذا، او لان هذه روايات مثلا ضعيفه او كده، لا، دي روايات صحيحه، لكنهم كانوا مستعدين للعمل. ما شاء الله. كانوا مستعدين للتلقي عن الله ورسوله وتطبيق هذا في الواقع. فعلا ده من جواه فارس نبيل. سيدنا علي كان فارسا نبيلا. فلما الولد قال الكلام ده، قال له: انت حر لوجه الله. حسبها. قال: طب انا هتنرفز عليه وهغضب وهعاقبه. ليه اغضب؟ طب روح انت حر لوجه الله، ما دمت يعني عندك الامل الفسيح فيا. فما عندكش الامل الفسيح مع الله، ونعم بالله، اذهب فأنت حر لوجه الله. ربنا يحفظك يا مولانا، وينفعنا بعلمك ويزيدك علم، وينفع المسلمين بعلم فضيلتكم. وقت برنامج مع فضيلتك بيجري بسرعة، اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.